يقول رحمه الله ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجه هذه. المعتدة تطلب منها المبتلعة تطلب منها سبيل وعليها العدة. ولهذا قال ولا يقع بمعتدة من خلع. فأفاد المؤلف رحمه الله أن الخلع يوجب العدة بقوله ولا يقع بمعتدة من خلع. وعلى هذا فيجب عليها أن تعتد كما تعتد المطلقة تماما. إن كانت تحيض فبثلاث فئة، إن لم تكن من ذوات الحيض فبثلاثة في أشهر، إن كانت حاملا فبوضع. إن تعتد كما تعتد المطلقة تماما إن كانت حيض. طيب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المبتلعة لا تعتد وإنما تستبرا، وهذا القول هو الصحيح. ما عليها عدة وإنما عليها استبراء، فإذا حارت مرة واحدة انتهت العدة. لأن ظاهر القرآن أن العدة إنما هي على المطلقات، والمطلقات يترصفن بأنفسهن ثلاثة قرون، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ومعلوم أن البائن ليس لبعلها حق بالنزول، ودلت الآية على أن التي يلزمها ثلاثة قرون إنما هي المطلقة. وهذا صح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. موجود عن في أحد جوابات إما بالالتزام. أقول إذا قلت إن المبتلعة لا يجب عليها إلا الصبر فقط ما عليها عدة، وعلمتم ذلك بأنها بانت من زوجها، أقول إذا طلق خلافا ما عليها إلا الصبر. إذا طلق خلافا فليس عليها إلا الصبر، لأن الزوج لا مفرجة. عندهم تجاوب على ذلك بأحد وجهين، إما بالتسليم وإما بإيجاد فرق. فرق القاع. نعم، أما التسليم فأن نقول نعم المطلقة ثلاثا لا يجب عليها ثلاثة قرون، المطلقة ثلاثا لا يجب عليها إلا استبراء فقط، والآية ظاهرة في ذلك لقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. عندنا الآن عموم في أول الآية، عموم في أولها، وخصوص في آخره. إذا ربطنا آخرها على أولها صار المراد بالعموم المطلقات أو الرجعيات، لأنه قال بعولتهن، والبائن بالثلاث مهد عن الله انتهت منه، وقال أحق بربهن، والبائن بالثلاث لا تلقى الحق راجع. وحينئذ فتكون المطلقة ثلاثا لا يلزمها إلا استبراء حيضة واحدة إن كان في ولاية الحيض، أو شخص واحد إن كان من لا يحيض، أو غير الحمل. هذا تبع الحمل ما في إشكال، لأنه تتبق فيه كل العدة. ولهذا يسمون الحامل عدتها أم العدة. أنت تسمي الموضوع؟ وش يسمي هذا؟ نسمي هذا تسليم، نسلم، ما نجادلكم في هذا. إذا المطلقة ثلاث لا يجب عليها إلا الاستبراء فقط. أو نقول بالفرق، فما هو الفرق؟ الفرق أن بعضهم حكى إجماع أهل العلم على أن المطلقة ثلاث يلزمها ثلاث قرون، وهذا فرق ولا لا؟ فرق، يعني مطلعة فيه خلاف حتى عن الصحابة. عثمان يرى أنه استدرك، وهذه حكى بعضهم بعض العلماء الإجماع على أن المطلق ولد الثلاث يلزمه ثلاثة فروض، وحينئذ ما دمنا أوجدنا الفرق فالإلزام يبدو منا مثل لا يعني. ما يفضل الفرق ما يفضل الإلزام يجب الفرق. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن كان أحد قال بأن يعني المطلق الثلاثة لا يلزمها إلا حيضة واحدة الصدرة يعني فهذا هو الحق. وقال صاحب الاختيارات إنه قد نقل عن ابن اللبان القول بذلك، وعلى هذا فيكون الشيخ الإسلام قوله معلقا بعدم وجود الإجماع، فإذا وجد مخالف فإن الشيخ الإسلام مقترف عليه أن يكون قوله يعني مطلق ثلاثا مستقرا فقط. عرفتم الله زين. وكنا قلنا في باب التسليم إننا نريد أن نرد آخر الآية على أولها، آخر الآية على أولها. وأظن أنه قد صدق لنا قائلا، نذكرونها ولا لا؟ هل يرد آخر الحديث على أوله بحيث يخصص عمومه، أو يبقى العموم على عمومه وتكون تلك فردا من أفراد العموم؟ اي مثلنا في باب في حديث طلب الشفعة لكل من فإذا وقع في الحدود وصرف في الطرق فلا شفعة. فمن قال إنه لا شفعة إلا في الأراضي قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإذا وقع في الحدود وصرف في الطرق، وغير الأراضي ما فيها تصريف طرق ولا حدود. نعم. ومن قال بالعموم وقال هذا الأخير يحمل على الحالة الخاصة التي تنفرد بها الأراضي، مع أنه قد يفرق بين الآية وبين الحديث الحقيقة لمن تأمل يمكن يفرق بينهما. آخر الآية الكفاية أن طلقها تابعة ولم بعد المطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات الطلقات ربي بعد العمر هذا المطلقات في درجة أن طلقه إلا بعده قبل إذا من المطلقات يتركز من الزوجة الثقية ثم قال هل مطلقة فدل هذا عن الوقت السابقة لا تعين أنا أيضاً هذا من كما أقول الإجماع من طلقة باعي الخبرة طلقة ثلاثة أيضاً يكون فيها عليه الخبرة كذلك كما حكى الإجماع أن من طلقة باعي الخبرة كائنا خبرة طلقة الباعي إنه عليها ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة مثلا الاصل الاصل ان البائن لا يلزمها الا بثلاثه فروض، لان الحكمه من تنفيذ ذلك هو ان الزوج يكون في فسحه للمرابعه، والبائن ما في فسحه ما له فسحه للمرابعه اطلاقا. فمثل النظر ان من لا رجعه عليها لا تعتد الا بحيضه، هل مثل النظر ترك في مطلقه ثلاثه لانه خلاف الاجماع، فبقى الفصل في خلاف في خلاف قوي عن الصحابة، فأخذ من يأخذ النظر. هذا فرق. شيخ ممكن أن يوجد فرق آخر ونقول فرق من طلق حق للزوج. نعم. ولهذا يجب أن نقول عنه وهو لم يدخل. إيه. أو من عدة فصل. ها؟ أو من عدة حق للزوج. إيه. وأنا أستغني عن الحق. يعني ما يمكن هذا، لو قلنا بهذا

يعني ابن ماجه فيها بعض الأحيان قال المحدثين يجب تكتيرها بالتاء لأنها عرضت ذات بعض ويقول لا يرسقون منها لأنها فارس تجد منها ما يقول النعلي ابن ماجه يعني كافر قد يتحدث الإنسان عن نفسه يقرأ في الغائب وقال ربكم بين يستجيب لكم بالضم قال فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقا لكنه فسق. ثم ذكر بعد ذلك طريق أزهر بن جميل بالزيادة المذكورة وقال ما نصه فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين والزيادة لا يجوز تركها وإذ هو طلاق فقد ذكر الله عز وجل عدة الطلاق فهو زائد على ما في حديث الربيع والزيادة لا يجوز تركها وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي خلاصة الكلام مسائل. أولا أن ابن عباس يقول إن الخلع ليس بطلاق وقد روى عنه أزهر بن جميل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا فقد خالف قول ابن عباس ما روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هل يمكن أن ابن عباس يخالف مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم رأيه؟ ثانيا هذا أجاب عليه يمكن فالعباد ما روى بما رأى هو الذي يعرف بأن يقدم له قوله مهمة شبهة أو معارضة في أخرى ثم قال أهل العلم اتفقوا عليه من العبرة بما روى لا بما رأى. لكن صحيح أنه إذا جاء من طرق أخرى قد يؤيد صدور هذه الطريقة. أي صدور هذه الطريقة. أما إذا لم يكن هناك طريقة مخالفة فالعبرة بما روى لا بما رأى. ثانيا أن البخاري رحمه الله تعالى أشار بالطريق الذي أعقبه طريق أزهر أنها مرسلة عمتنا كما بينه العلم وذكرناه آنفا. وأكد ذلك البخاري بقوله لا يتابع فيه عن ابن عباس. ثالثا أن الطرق السبعة التي لم تذكر الزيادة كل الرواة الذين في طبقة أزهر خمسة منهم أئمة واثنان صدوقان وأزهر بن جميل صدوق مغرب. كما حكم هذه الزيادة بعد هذا القيود يرجح أنها زائدة هذا مهم هذا تحت في أعلامه ترتب عليه حكم عظيم. شاهدنا شيخ التصوير نعطيها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن المناقشة من البسط نعم نعم من المتبدة نعم هل يقع الطلاق على مخالعها بسيط؟ نعم إذا طلق الإنسان المخالعة هل يقع عليها الطلاق ولا لا؟ طلق المخالعة؟ رجل خالع زوجته وهي الآن في العدة ثم طلقها في العدة هي ما كان السبرة عادة طلقها هذا المخالعة؟ هل يقع عليه الطلاق ولا لا؟ يقع عليه لا يقع عليه لا يقع لأنها ليست زوجة. وهذا ما قاله المؤلف نفس المؤلف يقول وقال ولا لا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولا شهادة. نعم فلو أنه مثلا أتى إلى زوجة المخالعة وقال أنت طالق فإن الطلاق لا يقع وذلك لأنها الآن أجنبية منه لا يحل له مراجعتها فإذا كانت أجنبية فإنه لا يقع عليها الطلاق. ثم إن الطلاق لا يقع إلا على امرأة في أسمه الزوج وهي الآن ليست في أسمته لأنها افتدت نفسها منه وهذا هو القول الصحيح. وقول ولو واجهها به هذا متجدس اليوم ولو واجهها به بأن يقول أنت طالق هذا المواجهة. ضد المواجهة أن يقول فلانك طالقة المواجهة يقع الطلاق

شرط الخيار فيه، لأنه ليس عقد معاوضة محضة، ولو كان عقد معاوضة محضة لصح فيه الشرط، شرط الخيار كالبيع. البيع من ذي ست شرط الخيار، ويشترط منك مثلا سيارة وعدد قيمة 10,000 ريال، يقول ترى من الخيار لمدة أسبوع من وجود، ومن هو منا فله ذلك. لكن الكل لو فعلنا هذا واتفقت المرأة والزوج على أن تخالعه بألف ريال على أن لكل منهما خيار لمدة أسبوع، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ المذهب أنه لا يصح، ويجعلون ذلك مثل شرط الرجعة. نعم، والقول الثاني أنه يصح لهما شرط الخيار، يصح لهما شرط الخيار، وإذا اختار أحدهما الرجوع فإنه يرجع سواء هي أو هو، يعني هي لها أن تقول مثل دراهم، هو له أن يقول كل دراهم فلما الغنى الخلق، أو الزوج الزوجة تقول للزوج أنا ألغيت الكل وأعطم دراهم، هذا معنى شرط الخيار. وهذا أيضا فيه قولان في لأهل العلم، ولكن الذي يظهر أنه يصح الشرط، لأن هنا ليست كالمسألة الأولى، الرجعة في المسألة الأولى لمن؟ للزوج، أما هذا خيار لهما جميعا ولكل منهما أن يختار، مع أنه قد يكون قائل إذا اختار الزوج فإن الزوجة تقدر على موافقته، قل لا، وحينئذ نعود إلى أنه كشرط الرجعة تماما، إلا أن الرجعة من جانب واحد وهذا من جانبين. الله أعلم، الله أعلم، لكن فيه في الخلاف. إذا شرط الخلاف هي الله أعلم، الله أعلم يا شيخ. نعم، ايش هو ده؟ كيف هذا بعد كده في مده الكبره او بعد في خلاف بين اهل العلم، خلاف بعضهم يقول ما يخالف، اذا رجع عليه ما يخالف شيء، بعض المذهب يقول لا لا لا لا لا، اذا انتهى على اصول بها ما يمكن، وحتى وين الاستقرار ما يمكن، ولكن العلاقة داخلة، ولهذا ما يحلم تتزوج بغيره، فعلاقته معها داخلة. لكن بدلا من هذا كله، بدلا من هذا كله نسلك شيئا لا خلاف فيه، وهو العقد. يقول بدلا من أعطيها الدراهم ونلغي الخلق، نعم، أو نقع في أشياء مشتبهة، نقول هذه الدراهم ألف ريال مهرا لك، ويأخذ من جديد. يعقد على زوجة لا لا يعقد عليها، يعقد عليها سواء ثم بالاستبراء او بالحلوح، يعني لا باب منه. نعم، بالنسبة لكل عزة الله خمسة تطليقتين ثم خلعها ثم عقد عليها من جديد، هل التطليقتين هذه يحصل عليها؟ اي يحصلان عليها، يحصلان عليها، يحصلان عليها ثالثة تحصل عليه من بدء الله. نعم بعد الله. نعم نعم. طيب لو خلعها عدة مرات، خلع أربع مرات تحرم عليه؟ لا لا تبقى لا صح. يقول ما لك رحمه الله، وإن خالعها وإن خالعها بغير عوض لم يصح، خالعها بغير عوض فإنه لا يصح، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم، فإذا خالعها على غير عوض فإن فداء لا فداء، وهذا هو المذهب أيضا. وقال شيخ الإسلام نصح أن يخالعها على غير عوض، وعلل ذلك بأمرين، أحدهما أن العوض حق لمن؟ للزوج، فإذا أسقطه بخيار فلا حرج كغيره من الحقوق. الثاني أن الحقيقة أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عوض، يخالعها على عوض،

أو البداء أو الفرق.